بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا درسنا الثامن من التعليق على الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على الحجامة، وتكلمنا على شيء من منافعها، ثم سنتكلم هذا الدرس بشيء من أحكامها ومن جهة موضعها والزمان الذي تفعل فيه. وكلام ابن القيم في الحقيقة في هذا الباب طويل وكثير، وأنا أدعو الإخوة لأن يقرأوا كلامه كاملا، لأنني سأمر عليه مرورا، لكن من شاء فليراجعه، وحبذا أن يراجعه مع الحواشي التي كتبت عليه، فإن هناك الكثير من العبارات التي تحتاج شرحا، إما شرح من جهة العربية أو شرح من جهة الطب، فإن بعض الكلمات قد لا يكون المرء قد اعتادها. أو يقرأ من شاء منكم ما كتب مستقلا في باب الحجامة. وأذكر قديما أني طالعت رسالة أظن لأحد الشيوخ الجزائريين، لعله بالعيد الجزائري، رسالة قدم لها الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى في أحكام الحجامة. ومثل هذه الرسائل حسنة، لأن القارئ قد قرأ كتبا كثيرة، فهو يجمع لك شتات المسألة. أفضل من أنك تراجع كل مسألة في أصولها، فإن العمر أقصر لأن يحرر الطالب كل مسألة. فالمسلم عليه إذا وجد رسالة حاضرة في شيء من الأمور فليقرأها وليستفد منها. حتى إذا قرأ بعد زاد المعاد مثلا لابن القيم وصل إلى هذا الكلام سيجده سهلا، لأن ذلك المؤلف قد قربه لك. وصل بنا المقام إلى الكلام عن الفرق بين الحجامة والفصد، وقلنا أن الحجامة تكون من الدم الذي يكون في الجلد، وأما الفصد فإنه يكون في العرق. ووقفنا عند كلام صاحب القانون وهو ابن سينا، وهو لما قال: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر. ومعلوم أن القمر يؤثر على الدورة الدموية كما يؤثر على المد والجزر في البحر، فكذلك يعني يؤثر على الدورة الدموية، ولهذا يؤثر حتى على أمزجة بعض الناس. ولهذا بعض الناس يقول قمري، هذا خاصة بالفرنسية، ينسبون الرجل للقمر إذا كان مزاجه يتغير كل مرة. وهذا والله أعلم من تأثير القمر على الدورة الدموية وعلى أمزجة الإنسان. إذن في كلام ابن سينا حاصله أن الدم في أول الشهر لم يكن قد احتقن احتقانا يحتاج معه إلى الحجامة، وفي آخر الشهر كذلك، فمن أوسطه إلى ما بعد يكون حسنا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده ضعف: خير ما تداويتم به الحجامة والفصد. قال: وفي حديث: خير الدواء الحجامة والفصد. انتهى. ثم ذكر ابن القيم قال: خير ما تداويتم به الحجامة، هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد. إذن هذا الحديث معاشر الإخوة والأخوات يطبق أيضا على أهل الحجاز، وهذا ينضم أو يضم إلى المسائل التي سيذكرها ابن القيم في هذا الكتاب، وهي خاصة بأهل الحجاز. واذكروا دائما القاعدة التي مرت معنا في أول هذه الدروس، أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي على نوعين من هذه الجهة، من جهة المخاطب، إما ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الحجاز وما جاورها ومن هم على شاكلتها، أو ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم كل الأمة. ومر معنا في حديث إبراد الحمى بالماء البارد أن هذا خاص بالبلاد الحارة، وهنا أيضا مثال آخر، وسيأتي أيضا معنا مثال آخر في علاج عرق النساء أو عرق النساء، وهذا علاجه سيأتي معنا علاج أيضا على حد كلام ابن القيم هو خاص بالبلاد الجافة الحارة بخلاف غيرها. إذن الحجامة جيدة لأهل البلدان الحارة، ليش؟ لأن الدم رقيق ويصل إلى الجلد، فإذا كان الدم منتشرا في الجلد ونواحي الجلد فها هنا يكون تكون الحجامة أسهل وأفضل من الفصد الذي هو يكون في العرق. ثم ذكر ابن القيم كلاما حاصله أنه يرجع إلى أهل الاختصاص، فإن بعض الأوجاع تداوى بالحجامة وبعضها تداوى بالفصد، وهذا الفصد يا إخوة ينبغي أن يكون له مكان وله يعني موضع معين على حسب الأوجاع. ثم ذكر ابن القيم تفصيل هذا الكلام، فمما قال رحمه الله تعالى قال: وفصد الأكحل وهو عرق في الذراع ينفع من الامتلاء العارض في البدن إذا كان دمويا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. ثم ذكر أنواعا أخرى من الفصد، منها فصد الوجين وهي العروق التي تكون في العنق، وأيضا الحجامة على الكاهل، والكاهل أيضا هو عرق في العنق، عفوا الأخدعين في العنق والكاهل وراء الرأس. فذكر ابن القيم قال: والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق، والحجامة على الأخدعين وهما عرقان في العنق تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف وغير ذلك. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم في الأخدعين والكاهل، وهذا الحديث صحيح، أي كان يحتجم في العنق من الجهتين وعلى الرأس. وفي الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاحله واثنتين على الأخدعين، وهذا الحديث نسبه ابن القيم بالصحيحين وهو ليس فيهما بل في إسناده ضعف. وذكر في الصحيح وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به. وذكر ابن القيم أحاديث أخرى، ثم انتقل إلى فصل مهم وهو الحجامة على نقرة القفا، وهو ما يسمى بالقمحدوة. والقمحدوة هي هذا المكان الذي يكون ناشزا في القفا وخلف الأذنين، فهذا المكان الذي يكون في مؤخرة الرأس هذا يسمى القمحدوة، وهذا الحجامة فيه تنفع من عدة أمور. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن طائفة استحسنته وقالت أن الحجامة في هذا الموطن تنفع من جحظ العينين والنتوء العارض فيهما، جاحظ العينين هو من نتأت عيناه، وكثير من الأمراض وثقل الحاجبين والجفن وكل ما يتعلق بالوجه. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتجم في جانب قفاه ولم يحتجم في النقرة وهي القمحدوة. ثم ذكر عن صاحب القانون أنه كره هذا، ورد عليه آخرون وقالوا أن الحديث الذي استدللت به بأن هذه الحجامة وفي هذا المكان تؤثر على الذاكرة والنسيان أنه لا يثبت، وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة. والكلام هنا أن الحجامة لا تستعمل إلا إذا احتاجها الأمر، أما إذا احتاجها الإنسان وغلبت فإنها نافعة طبا وشرعا. طبعا هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو يرد بكلام أطباء آخرين على ابن سينا. قال: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال، واحتجم أيضا في غير القفاء. ومن أظهر الأدلة ما مر معنا الآن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه لوجع وصداع كان به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر وهو الحجامة تحت الذقن، وقال: الحجامة تحت الذقن يعني الفك هنا تنفع من وجع الأسنان والوجع والوجه والحلقوم إذا استعملت في وقتها وتنقي الرأس والفكين. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن، والصافن هو عرق يصعد من الرجل، من القدم عرق يصعد، لأن العروق التي تصعد من الرجل أو من القدم عرقاني، عرق يسمى الصافن وهو يسمى بالإنجليزية great saphenous، وعرق يسمى عرق النساء الذي سيأتي الكلام عليه ويسمونه small saphenous يعني الأصغر، واضح هذا على أحد التعبيرات. قال: وهو عرق عظيم عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين، أي أن الحجامة على القدم على ظهر القدم تنفع من قروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث أي الحيض، أي دم الحيض إذا انقطع تنفع منه، والحكة العارضة أيضا في الأنثيين يعني عند الرجل، والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دمامير الفخذ، يعني بثور وحب يكون في الفخذ، فإن الحجامة في أسفل الصدر تنفع منه وجربه وبثوره ومن النقرس، وهو مرض النقرس المعروف، نسيت اسمه بالإنجليزية، مايو أو ميو شيء من هذا نسيته، وهو نوع من الأمراض كان يسمونه مرض الأغنياء قديما، وهو مرض يعني بايوكيمي، لأن هناك أمور تترسب ولا يستطيع البدن أن يخرجها فتترسب وتضر، بالفرنسية يسمونه جوت، والبواسير أيضا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها، والفيل. والفيل هو داء يصيب القدم إثر لدغ نوع من البعوض، فهي تحدث مرضا في البدن كحكة وانتفاخ وبثور. إذن هذا كله في الحقيقة معاشر الإخوة لا يطلب منكم حفظه، لكن الاطلاع عليه. وأنت إذا ذهبت إلى حاجم متخصص يعرف ذا علم، علم الشريعة من جهة فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في ذلك، وأيضا يكون له دراية بعلم الطب، لأن الحجامة فيها كلام بالدم ولعب بالعروق، فلا ينبغي للإنسان أن يسلم نفسه إلى من ليس ذا اختصاص، فإنه قد يهلكك ويردي بك. ولو ذهبت إلى غير متخصص وسلمت له نفسك وأضر بك أنت مقصر. ولهذا احذروا أن تذهبوا إلى كل حاجب، كما أنك ينبغي أن تحذر أن تذهب إلى كل راق، وإلا كما سيأتي معنا أن الأكمل أن كل إنسان يرقي نفسه بنفسه، لكن هذا موضعه في غير هذا الدرس، وسيأتي تفصيله قريبا بإذن الله تعالى. الحاصل أنه لا ينبغي اللعب بهذا، وينبغي أن يكون الحاجم ذا دراية وعرفان. ثم ذكر ابن القيم قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أوقات الحجامة، وذكر عن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 أو 19 أو يوم 21. ثم ذكر أحاديث كثيرة ومنها وكان يحتجم 17 و19 وفي 21، وهذا حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم ذكر أحاديث أخرى ومنها من احتجم 17 أو 19 أو 21 كانت شفاء من كل داء. قال ابن القيم وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم، ليس من كل داء بجهة الإطلاق. ثم قال ابن القيم وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر أو آخره. فهنا لابد من ضبط المسألة من جهتين، الجهة الأولى أن تفعل الحجامة بغير حاجة، وهذه لابد للإنسان أن يتخير فيها النصف الثاني من الشهر، أي حين يتبيغ ويهيج الدم. والأمر الثاني أن يستعمل عند هيجان الدم، فإن هاج في أول الشهر لعارض ما تستعمل الحجامة ولا إشكال فيها، ولا يمكن أن يطبق هذا الحديث إلا على مطلق الحجامة بغير حاجة. فنقول من لم يحتج إليها ينتظر حتى يهيج الدم، وهذا يكون في النصف الثاني من الشهر، أما من كان عنده عارض فليحتجم. ثم ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحتجم في أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. ثم ذكر كلاما لابن سينا في أنه يجب توقيها، أي الحجامة بعد الحمام، إلا في من دمه غليظ، فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة أي يرتاح ثم يحتجم. ثم قال ابن القيم قال وتكره عندهم الحجامة على الشبع، و الحجامة على الشبع فإنها ربما أورثت سددا وأمراض الرديئة. وأنا أخبركم عن تجربة الشخصية، مرة فعلت الحجامة على شبع وفي الحقيقة يعني أضرت بي في أول أمرها، وهاجت معدتي إلى شكل بشكل قوي جدا، فينبغي الحذر من هذا، وينبغي الإنسان يكون خفيفا إذا جرب هذه الحجامة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ونختم به قال واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة، أما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها، وفي قوله لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله دلالة على ذلك، يعني لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجر من أن ثم حذفت أن، والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي وهو بمعناه فإنه بغي الدم وهيجانه. وعليه خلاصة درس اليوم أنه بحسب الأمراض يستعمل العبد إما الحجامة، أو بحسب عفوا الأمراض والأشخاص والأزمنة والأمكنة يستعمل العبد إما الحجامة وإما الفصد، ثم الحجامة والفصد تكون بحسب المرض والشخص في حسب الموقع الذي يكون فيه ذلك الأمر، فقد تكون في القدم وقد تكون في الرأس وقد تكون في مؤخرة الرأس وغير ذلك. ثم الأمر الآخر أنها تستعمل في النصف الثاني من الشهر عند عدم الضرورة، أما إذا هاج الدم في أي وقت كان فإنها تستعمل للحاجة في أي وقت وأي ساعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.